والله الله يجزيه خير أخونا علي الحلبي وذكرني هذه الأشياء في مناسبة الآن وعيد النظر في الرسالة وفي المقدمة ترد على الطحان هذا وتنشرها. قلت والله صدق وإن شاء الله بعد ما أنتهي من رسالة الملاهي والرد على بن حزم نشرع في تلك وننشرها إن شاء الله.